بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إني أدعوك بقلب صادق وأرجوك يا مولاي وأنا بالقبول وافق. حاجتي مصروفة إليك وآماني موقوفة عليك. أين المفر منك إلا إليك؟ وكيف التخلي عنك إلا بالوقوف بين يديك؟ قد جعلت الصبر عونا على بلائك، وجعلت الشكر سببا للمزيد من نعمائك. فإن لم يكن لذنبي منك عذر تقبله فاجعله عيبا تستره أو ذنبا تغفره. فوعيدك خشع من جلاله المقربون، وأناب إليه العارفون، فامتثلوا أمر مولاهم العارف بسرهم ونجواهم. وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نور النبي محمد كشف الدجى كالبدر عند الليلة الظلماء. نور على نور مليح محمد حقا برغم الأعين العمياء. يا ويح أرباب الجهالة أقبلوا وقلوبهم كالصخرة الصماء. جاءوا لعبد المصطفى وحبيبه وتكلموا في غلظة وجفاء. قالوا له ابن أخيك فرق بيننا بل عاد دين القوم والآباء. إن كان ما يأتيه مس جاءه منا أطباء بخير دواء، أو كان يبغي الملك كان مليكنا وهو الرئيس وسيد الوجهاء. اذهب إلى ابن أخيك واعرف رأيه، جئنا لكي لا نبتلي بعدائه. وهنا يقول المصطفى بثباته ووقاره يا أرحم الآباء. والله يا عماه لو وضعوا هنا شمسا والقمر منير إزائي ما كنت أترك ما أمرت بفعله حتى أتممه ولو بفنائي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حيث نقول على مسامع حضراتكم هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطيبة الظاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية قصر النعمان مركز ميد غمر في محافظة التقلية. وقد جئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الأستاذ أحمد كمال أبو سعود، ويحضر معنا فضيلة الشيخ ياسين عبد الله الهنداوي من كبار علماء الأزهر الشريف، كما يحضر معنا السيد اللواء طلعت منصور نائب محافظ القاهرة، والسيد الأستاذ محمود أنور الجهري عمدة كفر نعمان، كما يحضر معنا جمع كبير من أبناء هذه القرية الطيب أهلها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا إلى فهم صحيح الدين، وما أحوجنا إلى العمل بسنة نبينا الكريم الذي قال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقالت عنه سيدة عائشة رضي الله عنها: كان قرآنا يمشي على الأرض. وفي رواية أخرى: كان قلوب القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نستهل هذه الأمسية الدينية بهذه التلاوة المباركة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاووقي. قال فمن سوى

نعم الصمت ونعم الأداء يا حق. Oh, شراب التابوت هدية على قدر المنتج. الله يوفق ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا رب الله Oh, Thank you. Thank you. ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وهمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعداه لمثمر وإن أسفله لمغلق وإنه يعلو. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة تلان علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاهوري. وكان خير استئذان أن لهذه الأمسية الدينية والتي ننقلها على مسامع حضراتكم من هذه الرحال الطيبة الطاهرة رحاب المسجد الكبير للقرية كفر النعمان مركز من غمرة بمحافظة القهنية. وحجنا إلى هنا بدعوة كريمة من الأستاذ أحمد كمال أبو السعود.